شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا بالأمس على قول المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول الإمام ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا الجذع من الضان، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتجزئ الشاة عن 1، والبقرة والبدنة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويستحب ألا يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر 2 من أيام التشريق. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية، ولا يعطى الجازر أجرته منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جازا. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي إن كان تطوعا أستحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، فطبخت فأكل منها وحسى من مراقها. ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الهدي سمي بذلك كما مر، لأنه يهدى إلى الحرم هديا بالغ الكعبة، فهو يهدى إلى البيت، ويتقرب المسلم بذبحه طاعة لله جل وعلا، يتقرب المسلم بذبحه طاعة لله جل وعلا. وهنا هذا من الذبح المشروع، هذا من الذبح المشروع، لأن العبادة كما مر معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتشمل أعمال القلوب أعمال اللسان، أقوال اللسان وأعمال البدن، ولهذا لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح إلا فيما ورد فيه النص. وتلاحظون أن هناك من المسلمين من يصرفون شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، فيذبحون عند القبور ويذبحون للأولياء، وهذا والعياذ بالله إذا كان يتقرب بها إلى الولي وإلى القبر هذا شرك، فلينتبه المسلم لمثل هذا. وأما الأضحية فسميت بذلك لأنها تذبح ضحى العيد، ضحى يوم العيد. قال المؤلف: والهدي والأضحية سنة. هدي التمتع والقران واجب، لأنه واجب من واجبات الحج. وأما الأضحية فقيل إنها سنة وقيل واجبة مع القدرة، ولا ينبغي لمن يعني قدر عليها أن يتركها، لا تجب إلا بالنذر. أما إذا نذر المسلم أن يذبح أضحية فهنا يجب الوفاء بالنذر. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم وقالوا الصدقة بثمنها أفضل، والراجح أن إراقة الدم أفضل من الصدقة بثمنها. لكن ينبغي أن يعلم أن الأضحية تشرع عن الحي، هذا هو الأصل، وبعض الناس يبخل بها عن نفسه ويضحي أحيانا عن أمواته. والأفضل فيهما يعني في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنها أكثر لحما وأيضا أنفع للفقراء. ويستحب استحسانها واستسمانها لقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وأهدى في حجة الوداع 100 ناقة ذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بقدر سني عمره، ووكل عليا رضي الله عنه فيما غبر يعني فيما بقي. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر، والثني مما سواه يعني من الإبل والبقر والغنم، والثني من الغنم من المعز ما تم له 1 سنة كاملة، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنة. وهنا أنبه إلى أمر هام، وهو الفرق بين الأضحية والهدي والسن المعتبر فيها وبين الزكاة. فالزكاة هناك يخرج ما لا يبلغ هذه السن، ففي مثلا 25 من الإبل بنت مخاض، وبنت المخاض ما تم له 1 سنة ودخل في 2 سميت بذلك لأن أمها ماخض أي حامل. فالسن المعتبر في الهدي والأضحية والعقيقة يختلف تماما عن السن المعتبر في الزكاة. ففي الزكاة هناك يخرج بنت مخاض لها 1 سنة ويخرج بنت لبون لها سنتان، وهكذا الحقة والجذعة كلها أقل من 5 سنين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7. عندنا الاشتراك إما أن يكون اشتراكا في الثواب، تشرك غيرك معك في ثواب الأضحية، وهذا لك أن تشرك من شئت معك، فلو ضحيت عن نفسك وأهل بيتك بل وأهل بلدك لما كان عليك بأس، لأن هذا إشراك في الثواب. وأما الاشتراك في الملك فإنه لا يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحدا. الاشتراك في الملك لا يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحدا. مثال ذلك: لو أني أنا وأنت وشخص معنا ضحينا عن فلان ابن فلان، أو اجتمع إخوة أو أخوات وضحوا عن أمهم أو عن أبيهم، هذا لا إشكال فيه، حتى لو دفع بعضهم جزءا من الثمن والآخر جزء وهكذا. فالاشتراك في الملك يعني في شراء الأضحية لا يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحد. لكن لو اشتركت أنا وإياك على أن نشتري شاة وأضحي بها أنا عن نفسي وأنت تضحي بها عن نفسك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يجوز الاشتراك في الملك إلا إذا كان المضحى عنه واحد. أما الاشتراك في البدنة والبقرة فكل واحدة منهما تجزئ عن 7 أشخاص، تجزئ عن 7 أشخاص، فلو اجتمع 7 ممن عليهم هدي كل واحد سيذبح هديه، فلهم أن يشتركوا في بدنة. ولو اجتمع 7 على أن يشتركوا في بقرة كل منهم يريد أن يضحي فلا إشكال. ولو اجتمع 7 بعضهم يريد أن يهدي عليه هدي، وبعضهم عليه أضحية، وبعضهم يريد لحما، فلا إشكال أيضا، فهي تجزئ عن 7 أشخاص، تجزئ عن 7 أشخاص. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها. هذا المؤلف يشير إلى شروط الأضحية، والأضحية يشترط فيها ما يأتي: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي ما سبق ذكره: الإبل والبقر والغنم. ولما سميت بهيمة الأنعام؟ قيل من الإبهام، وهو عدم النطق لأنها لا تنطق، فلا يجوز أن يضحي أو أن يذبح هديا من غير بهيمة الأنعام حتى ولو كان غالي الثمن. فلو ضحى بغزال أو ضحى بنعامة لم يصح، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. ثانيا، لا بد أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وهي الثني من المعز ما تم له 1 سنة، والثني من البقر ما تم له 2، والثني من الإبل ما تم له 5، والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر. الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء 4: جاء النص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي لا تستطيع المشي مع الصحاح، والعجفاء التي لا تنقي. الشرط الرابع أن تكون في الوقت، أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر في أصح قولي العلماء، لأن من أهل العلم من يرى أن الذبح يوم العيد ويومين بعده، والراجح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وسواء ذبح في النهار أو ذبح في الليل، وسواء ذبح الرجل أو ذبحت المرأة، أو ذبح بيمينه أو ذبح بيساره، أو كانت الذبيحة مضجعة على جنبها الأيمن أو على جنبها الأيسر، فالأمر في ذلك كله واسع. وهذه الشروط: يزيد الهدي كما مر معنا سابقا، يزيد شرطا وهو أن يكون الذبح في المكان المعتبر شرعا، وهو منى أو مكة. يقول صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، ومكة كلها فجاج ومنحر، وفي رواية طريق ومنحر. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجزئ العوراء البين عورها، والعوراء هو التي هي التي لها عين واحدة، ولا العجفاء التي لا تنقي، يعني لا نقي فيها، والنقي هو المخ، يعني كبر سنها فأصبحت هزيلة لا لحم فيها، ولا العرجاء البين ضلعها، يعني التي لا تستطيع أن تمشي مع الصحاح، ولا المريضة البين مرضها. وهذه العيوب جاء النص عليها في سنة رسول الله. ولذا العيوب على ثلاثة أنواع: العيوب التي تكون في الهدي والأضحية والعقيقة على ثلاثة أنواع: عيوب جاء النص عليها في السنة وهذه لا تجزئ، وهي الأربع التي أشرنا إليها: المرض البين، والعرج البين، والعجفاء التي لا تنقي، والعور البين. القسم الثاني: عيوب جاء النص عليها، يعني ورد النهي عنها، لكنها لم يرد أنها لا تجزئ، وهذه قال أهل العلم يكره أن يضحى بها، قال أهل العلم يكره أن يضحى بها. القسم الثالث: عيوب لم يرد بها شيء، لا نهي عنها ولا إخبار بعدم إجزائها، وهذه قال بعض أهل العلم إنها لا تجزئ، وقال بعضهم تكره، والصحيح أنها تجزئ ولا تكره، لكن كلما كانت سليمة صحيحة كبيرة غالية الثمن طيبة الأكل زاكية جميلة المنظر، لا شك أن هذا أفضل. قال المؤلف رحمه الله: قال ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. الراجح أنها تجزئ، الراجح أن العظباء تجزئ، لكن قال أهل العلم تكره، وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، والبتراء التي لا ذنب لها، والخصي مقطوع الخصيتين وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والصواب أنها تجزي حتى وإن قطع أكثر من نصفها. وهكذا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وهكذا أيضا الزمنة، وهكذا أيضا الجداء التي نشف ضرعها، كلها الراجح من كلام أهل العلم أنها تجزئ. قال المؤلف: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لأنها تسقط على جانبها الأيسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإن لم يستطع نحرها إلا وهي باركة فعل له ذلك. وذبح البقر والغنم على صفاحها، يعني على جنبها الأيسر، ويقول عند ذلك بسم الله. وهل التسمية هنا واجبة أم مستحبة؟ قولان لأهل العلم. قال بعضهم: هي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، وقال بعضهم: إنها لا تسقط مع النسيان. وعمم بعضهم ذلك في الذبيحة والصيد، وفرق بعضهم بين الذبيحة والصيد، قال واجبة في الذبيحة وليست بواجبة في الصيد. والراجح أنها واجبة مع الذكر في الصيد وفي الذبيحة، لكن إن نسيها، الراجح أن الذبح يصح، أن الذبح يصح، خلافا لمن قال إنها ميتة لا تصح، لأنه نسي، وما دام نسي فهو معفو عنه إن شاء الله تعالى. هل يترك الذبيحة تتحرك، أم أنه يجعلها لا تتحرك كما يفعل بعض العوام؟ نقول: لا، الأولى أن يجعلها تتحرك ليخرج الدم، لأن هذا الدم فاسد، فمن المصلحة أن يخرج، لأن خروجه يجعل اللحم طيب وزكي. هل الذبح يصح في محل النحر، والنحر يصح في محل الذبح؟ نقول: نعم، الذبح في أعلى الرقبة، والنحر في أسفل الرقبة، النحر في أسفل الرقبة. قال: ويقول بسم الله والله أكبر. ولهذا الفقهاء بعضهم يطلق بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يعني أنه يجب أن يقول بسم الله ويقول الله أكبر استحبابا، وإن زاد اللهم هذا منك ولك، يعني منك عطاء ورزقا، ولك تعبدا وشكرا وإخلاصا، فهذا طيب. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لأنها عبادة، لأنها هنا عبادة، ولا يتولاها الكتاب، لأنه ليس من أهل العبادة. وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر ذبح هديه بنفسه، تولاه بنفسه، ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، ولا يجوز الذبح قبل الصلاة، فإن ذبح فهي لحم إلى آخر يومين من أيام التشريق. المؤلف يرجح أن ذبح إلى يومين فقط، والراجح أنه إلى 3 أيام، يعني إلى غروب شمس اليوم 13، لأن أحكام التشريق في حرمة صيامها وفي جواز الذبح فيه والرمي كله واحد. قال: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، يعني تتعين بالقول وتتعين بالفعل، وهكذا الهدي، والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية. وقال بعض أهل العلم: تكفي النية لا يلزم القول ولا الفعل، لكن لا شك أنه إذا اجتمعت النية مع القول أو اجتمعت النية مع الفعل فهذا أبلغ وأقوى. والتقليد هو أن يقلد الهدي، النعال والخرق والقرب وغيرها، ليعلم أنها هدي فلا يتعرض لها أحد. والإشعار أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم يسيل، ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له أحد. ولا بأس أن يجز الصوف، يجز الصوف والشعر لينتفع به وليتصدق به، ولكن لا يجوز بيعه. إذا تعينت الأضحية وجب ذبحها، ولا يجوز له أن يعدل عنها. إذا تعينت وجب ذبحها، وإذا تعيبت بعد تعيينها جاز ذبحها حتى لو تعيبت. فلو انكسرت الرجل الأضحية بعد تعيينها فله أن يذبحها ولو كانت مكسورة الرجل، فإن أبدلها بسليمة صحيحة لا شك أن هذا أكمل وأفضل، لا شك أن هذا أكمل وأفضل. ثم قال المؤلف: ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، يعني لا يعطيه الجلد ولا يعطيه اللحم ولا يعطيه الجوف، بل يعطيه ثمنا من غير الأضحية والهدي. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته. وقال بعض أهل العلم: بل يجب، لأن الله أمر بالأكل من الهدي، وذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم، لكن الراجح أنه سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وشرب من المرق. أمر أن يؤخذ من كل ناقة قطعة لحم فطبخت له في قدر، وأكل من لحمها وشرب من مرقها. ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثها، لا يلزم ذلك، لكن لو أكل وأهدى وتصدق فلا إشكال. ولو أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها، الراجح أن ذلك جائز، فالأمر فيه واسع. ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر من ذلك جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيع ولا شيء منها، لأنها تعينت قربة لله جل وعلا، تعينت قربة لله جل وعلا. هناك شروط للذبح، وهي التسمية كما قلنا عند الذكر، وإنهار الدم، وكون الذابح عاقلا، وكونه مسلما أو كتابيا إذا لم تكن يعني عبادة، وألا يكون المذبوح محرما لحق الله كالصيد في الحرم مثلا أو حال الإحرام، أو محرما لحق الغير كأن يكون مملوكا للآدمي، هذه لا بد منها من تحققها. ثم قال المؤلف: أما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه. والهدي مثل الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها، لم يأكل من كل ناقة، وإنما أكل من المطبوخ وحسى من مرقها، ولا يأكل من واجب، يعني لا يأكل من جزاء الصيد، ولا يأكل من ما يذبحه لترك واجب، ولا مما يذبحه لفعل محظور، إلا من هدي المتعة والقران، هذا له أن يأكل منه، يذبح في الحرم لكن يأكل منه، وله أن ينقله إلى بلده، وله أن ينقله إلى بلده. وهذا يعني أحد المواضع التي يخالف فيها هدي الشكران هدي الجبران، هذا أحد المواضع، لأن هدي الجبران لا يأكل منه، لا يأكل منه نهائيا، لا يجوز له أن يأكل منه. إذا دخل العشر، إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. وهذا النهي هل هو على سبيل تحريم أم أنه على سبيل الكراهة؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يجوز الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي. وهل هذا من حين دخول العشر أم أنه من حين التعيين؟ أيضا قولان لأهل العلم، والراجح أنه من دخول الشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. وهل هو يشمل من أراد أن يضحي ويضحى عنه؟ نقول لا، الراجح أنه خاص بمن أراد أن يضحي. فلو أن الأب في البيت ضحى عن أهل بيته، عن أولاده وعن أمه وعن أبيه وزوجته، هنا الذي يمسك هو الولد المضحي. وإذا ضحى الأب، الذي يمسك الأب والأولاد والزوجة لا يمسكون، إذن الذي يمسك هو الذي يدفع النقود، هو الذي يشتري الأضحية ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم، أقرأ. باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا ورقا ورقا، يعني فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب العقيقة، تسمى النسيكة، وسميت عقيقة لأنها تعق عروقها، تقطع العروق، تقطع عروقها ويتقرب بها المسلم إلى ربه، وهي الذبيحة عن الولد والبنت شكرا لله جل وعلا. الغلام الذكر شاتان والأنثى شات واحدة، وتسميتها تميمة هذا غير مناسب، سميها العوام تميمة هذا غير مناسب، وهي سنة، وقال بعض أهل العلم هي واجبة مع القدرة، يذبحها المسلم شكرا لله جل وعلا وتفاؤلا بسلامة الولد والبنت. عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متساويتان، وعن الجارية شات، وهذا أحد المواضع التي تتنصف فيها المرأة مع الرجل، وهي مواضع خمسة في العقيقة: الغلام الذكر يذبح عنه شاتان والأنثى شات، وفي الشهادة شهادة المرأتين عن الرجل، وفي الدية، وفي الميراث، وفي الميراث، وفي العتق، يعني الرجل عن امرأتين. وألحق بعض أهل العلم أيضا الصلاة، قال إن المرأة تحيض 15 يوما، فهي يعني تحيض نصف الشهر. قال: وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شات تذبح يوم سابع، يعني يوم السابع، هذه السنة أن تذبح في اليوم السابع، ويسمى ويحسن أن يختار له اسما مناسبا، ولا يسميه بأسماء الملائكة، لكن لو سمى بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة أو الأسماء التي لها معان طيبة هذا حسن. هذا حسن. قال ويحلق رأسه، الذي يحلق رأسه والذكر، أما الأنثى لا يحلق رأسها، لكن ينبغي أيضا أن يكون الحلاق ماهرا، فإن خشي على الغلام أن يتضرر لأن رأسه ما زال يعني لم يجف، إن خشي أن يتضرر يتصدق من غير أن يحلق رأسه. وكم تتصورون أن رأس الغلام يعني يعادل من الورق من الجرامات، كم تتصورون يعني كم يأتي الشعر الغلام في اليوم السابع من الجرامات، من جرامات الفضة؟ 2. على العموم جربنا هذا في دروسنا، وبعض الطلاب حلق رأس ولده فجاء في حدود الجرام أو أقل من جرام فضة. وجرام الفضة الآن في هذه الأيام غالي جدا، في حدود 4 ريالات، أو يتصدق بأربعة ريالات، وإذا بالغ يتصدق ب10 ريالات، لأن بعض الأطفال يكون شعره كثير وبعضهم يكون شعره قليل جدا، فالشاهد أنه قليل، يعني إذا تصدق ب10 ريالات كفاه ذلك. قال بوزنه ورقا، الورق هو الفضة، الورق هو الفضة، فإن فات يوم سابعه يعني ما تيسر له ففي 14 مضاعفات العدد، فإن فات ففي 21، يعني هذا ورد فيه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال وينزعها أعضاء، هناك ولائم مشروعة وهناك ولائم ممنوعة. هناك ولائم مشروعة منها العقيقة ومنها الهدي ومنها الأضحية، على خلاف في مسألة الأضحية والعقيقة هي واجبة وسنة، لكن هناك ولائم مشروعة منها الوكيرة. ما هي الوكيرة؟ أحسنت. بعد نزول البيت، سواء اشتراه تملكه أو بناه، فإذا نزل البيت يعني يضع وليمة ولا يلزم أن تكون ذبيحة، ويدعو جيرانه يعني يكون هذا بداية التعرف عليهم والعلاقة معهم، وهذا أيضا من باب شكر الله جل وعلا على أن يسر له هذا البيت، هذه تسمى الوكيرة. أيضا عندنا العذير، وليمة العذير. ما هي وليمة العذير؟ نعم أحسنت، وليمة الختان. إذا ختن الأب ولده، متى ما يعني اختتن الولد، سواء كان في الشهر الأول أو الشهر الثاني أو السنة الأولى، ويحسن أن يبكر لئلا يتأذى الغلام، هذا يضع مناسبة وليمة ولو لأهل البيت ومن حولهم، هذه أيضا شكرا لله جل وعلا. أيضا من الولائم وليمة العرس، هذه معروفة، وليمة العرس يعني الزواج. أيضا وليمة النقيعة، وليمة النقيعة. ما هي وليمة النقيعة؟ هذا قدوم الغائب، إذا عاد الغائب اللي غاب عن البلد، أهله يضعون له وليمة شكرا لله جل وعلا على رده سالما. أيضا وليمة الخرس، وليمة الخرس ما هي؟ لا، هذه وليمة الولادة، وليمة الولادة، يعني إذا ولدت المرأة يحمد الله جل وعلا على سلامتها، فيضع وليمة يدعو لها. أما الولائم الممنوعة فكثيرة التي الآن يموج بها العالم الإسلامي، ومنها وليمة الفرعة، وهي ذبح أول ولد الناقة، ذبح أول ولد الناقة، وهذا محرم، وهذه ذبيحة في الجاهلية، كانوا يذبحون أول ولد الناقة لآلهتهم. وأيضا العتيرة، وهي ذبيحة يذبحها الكفار في رجب. وأيضا وليمة الجن، وهي التي تذبح عند نزول المسكن الجديد، يعني تقربا للجن لئلا يؤذونه وليحمونه، وهذه محرمة والعياذ بالله، وإذا اعتقد فقد يوصله ذلك إلى الشرك. وأيضا وليمة المولد، يعني عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح ذبيحة أو يضع وليمة، نقول هذه وليمة بدعية، لأن من أحب الخلق إلى رسول الله أبو بكر، ورسول الله يعني لا يحبه من الخلق مثل أبي بكر رضي الله عنه، من أكثر الناس محبة لرسول الله، ومع ذلك لم يضع له وليمة في مولده، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليه. فلا يجوز أن يضع وليمة في المولد. أيضا من الولائم البدعية وليمة المأتم، وليمة المأتم التي يذبحها أهل الميت إذا مات الميت، وهذه يعني فيها إساءة أيضا للميت، وفيها ظلم للميت، لأنها أحيانا تؤخذ من ماله، وهذا لا يجوز. المشروع أن يعني يصنع من حول أهل الميت طعاما لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أما أن يصنعوا هم الطعام، وأحيانا يأخذونه من مال الميت، وأحيانا والعياذ بالله يفعلون أمورا بدعية، إما سرادق ويكون فيه قراءة قرآن وإهداء ثواب للميت، وإلا أحيانا يكون فيه توزيع دخان، هذا كله محرم ولا يجوز. وإذا صرف عليه من مال الميت فهذا ظلم للميت وتعد على ماله، وأكل لماله بالباطل، أكل لماله بالباطل. قال وينزعها أعضاء تفاؤلا بالسلامة، يعني لا يكسر لها عظما ولا يكسر لها عظما، بل يقطعها مع المفاصل. وحكمها حكم، يعني حكم العقيقة، حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني فيما لم ينص عليه المؤلف هنا، يقول حكمها حكم الأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب المانعة من الإجزاء، حيث الشروط المعتبرة التي مرت معنا. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة أكملنا كتاب الحج والعمرة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في أمر ديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من من صحت نيتهم وسلمت وصدقت وتم إخلاصهم في طلب العلم وتعلمه. وأبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك ملائكة يطوفون، فإذا وجدوا قوما يتذاكرون ويتعلمون حفوهم في مجالسهم. نسأل الله جل وعلا نجعلنا وإياكم من تحفهم الملائكة، ويباهي الله بهم ملائكته، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم.